حتى إنه يختم بها دعاء الأشواق في الطواف، فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. طيب هذا الأمر للإرشاد، كيف للإرشاد؟ ولا ما نقول هذا النهي قصدي، هذا النهي للإرشاد وليس وليس للتحريم. أولا هو يقول لا تدعن لا تترك، يقول هذا النهي للتحريم، إذا قلت إن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك، وإن قلت إن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحب، أن الرسول أرشده أن يقول هذا، وليس ذلك بواجب. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر، وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للوجوب على أنه ليس للتحريم هو الإجماع، إجماع العلماء. نعم. طيب هذا يسأل ياسر عن الأكل باليمين الشمال والأكل والشرب الشمال، هل هو حرام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل إن أحدكم بشماله ولا يشرب إن بشماله، ولا مكروه؟ نقول في خلاف، في خلاف من العلم من يقول مكروه ومن يقول حرام، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بما يدل على التحريم، وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وما يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما من باب أولى. نعم. سمعتم سؤاله، يقول أفلا نجعل الأكل بالشمال كبيرا، لأن الرسول دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما ردها إلى فمه؟ الجواب نقول في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستفيد، لأنه قال في الحديث لا يمنعه إلا كذب، لأنه لا كبر، فلكبريائه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو جاء أحد وبدأ يأكل بالشمال تكبر، تكبر على النعمة يأكل بالشمال، يقول هذا ما هذه ما تستحق أن يأكل باليمين، فهذا لا شك ندعو عليه، يقول لا استطع إذا كان ما استطيع. لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار؟ أشد وأشد، أشد وأشد، يعني بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة، حضارة وتقدم، وباكر يبدأ الطيارات والصواريخ والنفاثات، لأن هذا هو اللي رق هذولا كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ترى هذه نظرية بعض الناس، يظنون أن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصناعة والتكنولوجيا إلا من أجل من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. نعم نعم. يعني على سبيل العموم، يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام وأن التقييد أغلبي، قد يكون هذا إلا إيه، هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب فلا يكون له مفهوم، فيكون الحديث دالا على العموم. نعم. هذا في سؤال بلوغ المرأة، احفظه عندك لأنك إن شاء الله يجي درسه، لا ما يضيع إن شاء الله تعالى. نعم.